وسلم وبارك عليك يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك ربك اليقين. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن نلقاه على حوض الكوثر إن شاء الله آمنين مطمئنين، نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، تريحنا من عناء الدنيا ومن ابتلاءات الدنيا ومن ضيق الدنيا ومن كرب الدنيا ومن ذل الدنيا، وتعزنا يا رب العباد بما أعززت به عبادك الصالحين، وألا تحرمنا أن نرى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مختلف. وبعد، هذا بمشيئة الله درسنا 33 في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري. والحديث الذي معنا اليوم بمشيئة الله عز وجل هو الحديث رقم 123 في صحيح البخاري في أو من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر رضي الله عنه العسقلاني عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال. أبو موسى يبقى أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري الذي كان راوية للحديث السابق في الدرس الذي قبل هذا الدرس، عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، من اللي رفع؟ صادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فرفع إليه رأسه. ولذلك الإمام البخاري سمى هذا الباب باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك: يا عم روى بقى، قلت له الجامع ليه تكلمني وهو قاعد؟ طيب، أو الإمام البخاري سمى الباب على بعضه كده: من سأل قائما عالما جالسا، او من سأل وهو قائم عالما جالسا. وسواء لا عالم ولا متعلم، لا يقوم احد لاحد، لا العالم للمتعلم ولا المتعلم للعالم، انما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. اولا فرفع اليه رأسه قال: وما رفع اليه رأسه الا انه كان قائما. يا سلام، شوف راوي الحديث ابو موسى جايب كاميرا فيديو زي الاخوه اللي بيصوروا دول بالكاميرا الفيديو، بيصور صوته وصوره سيدنا الحبيب المصطفى. يعني بالظبط بينقلنا الامام البخاري والاحاديث، تنقلنا نقل عملي بالبصر وبالبصيره قدام الواقع، غير كانك شايف. يعني بالظبط الرسول قاعد صلى الله عليه وسلم، جه الراجل واقف بيسال وهو واقف. الرسول ما رفعش وشه لفوق، بس الراجل السائل كان قائما. وبعدين ابو موسى قال ايه؟ قال: فرفع اليه راسه صلى الله عليه وسلم قال: وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اظن واضح الحديث النهارده، ولسه الشيخ هو بيقرا في اول الاسراء. ها، وبمناسبه ان المسلمين بيطلعوا بدع، يقول لك نصوم بكره سيدنا الشيخ، ليه؟ النهارده الاثنين، نصوم الثلاث ليه؟ يقول لك 27. 27 ايه؟ يناير؟ لا، 27 رجب. طب وايه القضيه 27 رجب؟ المسلم بيقلد ويسال. لا، ان كان صيام مفيش صيام، لكن عايز يصوم ايام ما يصوم. لكن افضل الصيام عند الله الاثنين والخمس. وافضل الصيام ايضا عند الله صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ويكره عند بعض العلماء مواصله صيام رجب وشعبان. يكره. ليه؟ لان رمضان ما بياخدش حيزه من الصيام. صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يصوم حتى نقول انه لا يفطر، ويفطر حتى اننا كنا نقول انه لا يصوم. يعني مفيش قواعد ثابته في هذه المساله. اللي متعود طوال السنه يصوم الاثنين والخميس يواصل، مش مشكله. اللي متعود طوال السنه يصوم اول الشهر وثلاث ايام وسط الشهر واخر الشهر، ماشي. اللي متعود يصوم يوم ويوم، لا خلاص. لكن اللي مش متعود ويجي يخص رجب وشعبان بالصيام، فهذا لم يرد فيه نص، وبالتالي لم يرد نص ابدا ان نصوم يوم 27 رجب. ما ردش. ليه؟ ما المناسبه؟ ايه القضيه؟ هل صامه رسول الله؟ كلا. وانا لا اريد ان اوقف احدا عن عباده او عن نفل او عن خير يعمله. عايز يصوم يصوم. لكن هل ورد ان النبي صام في 27؟ لا. يبقى اذا القضيه كان الواجب تصوم النهارده اذا كنت عايز، يبقى يوم الاثنين ويوم الخميس، فان الله عز وجل تعرض اعمالنا عليه يوم الاثنين والخميس. ولذلك ما زلت احذر السيدات اللي مش فضليات اللي قاعدين يبقوا في مجالس الستات، تفتح الواحدة منهم كتاب كذا من على الرصيد 30 قرش تقول لك قريت رأي عند الإمام مش عارف إيه أن صيام الاثنين والخميس ده ما وردش عند مين؟ عند أم عبده ولا عند مين بالظبط؟ أنت بتفتي ليه؟ معاك حافظ القرآن ها؟ عارف الأحاديث فاهم السنة درست على إيه العادة؟ مفيش من تقول ليه بس أردت حافظ الأمة فعايزة تعمل يعني هم أتباع كل موضة حتى في الدين عايزين يعملوا الدين موضة برضه الدين كتاب وسنة يقول لك ازاي يعني اعمالنا تعرض على الله الاثنين والخميس ما بتعرض في كل وقت ايوه ما انت لو تعلمتي ها كنت تفهم القضيه اعمالنا لها عرض يومي وعرض اسبوعي وعرض سنوي على الله رب العالمين عامله زي حضراتكم الميزانيه بتاع الشركات ميزانيه الايه الشركات يعني الدفاتر اللي بتبقى فيها الحسابات بتاعت الشركات بتسجل فيها اليوميات ارباح وخسائر زائد ونقص خلي بالك فهذه الميزانيات التي تصنع يبقى بيقيد فيها المنصرف اولا باول ولله ولرسله ولملائكته المثل الاعلى فتعمل اي عمل بيتسجل عليك اول باول عامل زي الايه الاخ اللي بيسجل ده الريكوردر اللي بيسجل عليك خلي بالك في حساب يومي في حساب يومي ايه الحساب اليومي اللي هو ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد اكتب اول باول عليك كلمه النظره الضحكه الابتسامه الخطوه كله مكتوب خلاص وبعدين الملائكه يروحوا بتوع النهار يغلقوا الكتاب بتاع عملك بتاع النهار من صلاه الصبح لغايه عند بعض العلماء بعض صلاه العصر وعند البعض الاخر عند صلاه العشاء يبقى اليوم كده ايه انتهى قبل ما الدوريه بتاعت الملائكه دي اللي كتبت اعمالك طوال النهار تسلم تيجي الملائكه بتاعت الليل تستلم خلاص يبقى عملك بتاع النهار هو الله عز وجل يقرا عليه صفيه لكن الملائكه بيصعدوا بعملك اليه يصعد العمل الايه الكلم الطيب والايه والعمل الصالح يرفعه فوق سبحان الله يبقى الكلم الطيب بيصعد الى الله والعمل الصالح ربنا يرفعه عنده فيطلع على كتابك بالنهار هذا عرض نهاري يجي ساعة صلاة الفجر الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار الدورية الثانية تستلمنا من صلاة العشاء لغاية ما نصلي بفضل الله مع بعض الصبح صلاة الصبح تحضرها الطائفتان اللي هما ملائكة الليل وملائكة الايه النهار ان قرآن الفجر كان ايه مشهودة جمهور المفسرين على انه يشهده ملائكة الليل وملائكة الايه النهار يبقى الطائفتين من الملائكة بيشهدوا الايه هذا العمل بتاع الصبح فيجتمع مع بعض في الوقت ده خلاص يبتدي ملائكة الليل يروحوا يسلموا خلاص الصبح ايه خلاص طلعت انت صليت صلاة الصبح ختمت صلاتك قعدت في مصلاك الى ان طلعت الشمس صليت ركعتي الضحى من واظب على هذا كل يوم كان كمن حج او اعتمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حج وعمر بلوشين على ما تركتم عبادي الملائكة بتوع بالليل اللي سلموا بالليل اللي هم ملائكة اللي كانوا عليه الدورية بالنهار امسكت عبادي بيعملوا اخر عمل انت عملته ايه صلاة العشاء اخر عمل ليك خير يجي بقى ملائكة الصبح بقى لما يروح يسلموا ها يسلموا ملائكة النهار يطلعوا بقى ملائكة الليل اخر عمل انت عملته عند بتوع الليل ايه بعد قيام الليل وقراءة القرآن والمستغفرين بالاسحار او القانتين او القائمين او المتهجدين او الى اخره او العابدين ينادي مناد في اول الليل الا ليقم العابدون فتقوم طائفة ثم اذا كان نصف الليل الا ليقم القانتون فتقوم طائفة فإذا كان الثلث الأخير من الليل ألا ليقم المستغفرون بالأسحار فتقوم طائفة فإذا طلع الفجر ألا ليقم الغافلون فيخرجون كالأموات من قبورهم شوف شكله ايه ده ايه ده لما واحدة ست تحب تفتخر بابنها العريس لما تروح تتجوز من عند جماعة يعني ملتزمين شوية دول ده بيصلي الفجر طب ما هو لازم يصلي الفجر هو يعني ايه يعني هو ايه يعني بيصلي الفجر خلاص هو لازم يصلي الفجر عارف اللي ما بيصليش الفجر في وقته ده زي ايه او الصبح في وقته ده اللي بيصلي الظهر بعد العصر واللي بيصلي المغرب بعد العشاء نفس القضيه ده مصليته الصبح بعد شروق الشمس فكانما اخرت لانك تصلي الصبح ليس اداء ولكن قضاء الصبح ما يبقاش هنا ايه حاضر بيبقى ايه بيبقى قضاء لما تطلع الشمس وبال الشيطان في فمك وفي اذنيك وتقريبا 90% على الاقل يعني من الشعب المصري ها والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بيصلوا الصبح بعد طلوع الشمس. تخيل انت شعب طالع كل الصبح والشيطان قد دل في بقى 90% من الشعب بذلك يطلع كلام ايه بقيه النهار؟ شكل كلامه هيبقى ايه؟ ها شكل كلامه هيبقى ايه؟ ذكر لله هيبقى قد ايه؟ سبحان الله. فلذلك الملائكه بيتعاقبوا. يبقى اخر عمل لك مع ملائكه الليل صلاه الصبح، بيفتتحوه بصلاه العشاء ويختموه بصلاه الايه؟ الصبح. يبقى انت مفتتح بنور ومختتم بنور، وان الله عز وجل كبير سوف يقبل ما بينهما ويغفر ما بينهما ان شاء الله رب العالمين. ادي ده اسمه عرض ايه؟ عرض يومي. عرض الايه؟ اليوم. يبقى انا عملي بيعرض على الله في اليوم مرتين. عرض اجمالي. واحد يقول لك الله مش دخل نفوخ دي يعني ازاي مش ربنا شايف كل، ايوه ربنا يرى كل شيء، ولكن العرض الاجمالي يعني ازاي بالظبط؟ واحد عنده محل بقاله بالبلد كده، ها محل البقاله ده يجي الراجل اللي قاعد على الخزنه يجي صاحب المحل ها يا ابني يقول له والله يا حاج احنا النهارده دخلت الخزنه 390 جنيه واحنا صرفنا على مش عارف ايه وجبت على الكهرباء وجبت فاتوره التليفون وجبت مش عارف ايه فدفعنا 220 جنيه يبقى الصافي كام؟ ده اسمه ايه؟ حساب اجمالي. لكن كل قرش بيدخل في الخزنه الراجل اللي قاعد على الخزنه بيعمل ايه؟ بيسجل بالدائري. كل قرش بيتصرف من الخزنه بيسجل بالايه؟ بالنقص. تبقى بالتدقيق. لكن في اجمالي اخر اليوم ولله ولرسوله المثل الاعلى. خلاص؟ فاهم دي؟ طيب اياك بس الستات ما بتوش ده. ها؟ الجزئيه الثانيه بقى. الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثانيه في عرض اسبوعي. يوم الاثنين ويوم الخميس. طبعا عشان نفهم القضيه. واحد يسمع الرسول يقول انا عملي بيعرض على الله يوم الاثنين والخميس. واحب ان يعرض عملي على الله وانا ايه؟ انا طائع. يبقى يوم الاثنين ويوم الخميس يتجمع الجمعه على السبت على الحد على الاثنين يختم بايه؟ ساعه المغرب بالافطار. يبقى خلاص ساعتها الدعوه ايه؟ يبقى اخر يوم من العرض الاسبوعي على الله ختم بايه؟ بالصيام. بالصيام يبقى ده ايه؟ ادي يوم كويس. وبعدين يجمع بقى الثلاث على الاربع على الخميس ويبقى انتهى بايه؟ برضه بالصيام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ومن سنه الحبيب ان يحضنا على اداء هذه السنن المؤكده لكي يكون ختام اعمالنا عند العرض على الله خيرا عند رب العباد سبحانه. ده عرض ايه؟ عرض اسبوعي. خلاص؟ فيه عرض بقى سنوي من شعبان لشعبان. ها؟ شوف الشهر اللي جاي ده ان شاء الله بعد يومين باذن الله ده بقى عرض سنوي تعرض اعمال السنه كلها. لما تتعرض بقى ربنا يروح يكرم العباد بايه؟ بشهر الامه شهر ايه؟ رمضان. ها؟ جعل الله رمضان شهر الامه الايه؟ المحمديه. الاول يوم رمضان الا ينظر الله الى المسلمين نظره ومن نظر الله اليه فلن يعذبه يوم القيامه. نظره بس. ما هي نظره؟ انت عايز ايه غير نظره؟ ها؟ قطرة من فيض جودك تملأ الأرضية ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. خلاص. فلما رضي ليس لرضاه منتهى. وإذا والعياذ بالله فخذ فليس لصخر. والعياذ بالله نسأل الله أن يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا العرض اليومي، هذا العرض الأسبوعي، هذا العرض إيه؟ السنوي عشان إخواننا أو أخواتنا بالذات ما يتجرؤوش على العلم وعلى العلماء وعلى كلام سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم ان شاء الله انا حبيت اهرب الحته دي لان الحديث تخن اللي احنا هنتكلمه ان شاء الله. طالما ان الراجل بيسال الحبيب صلى الله عليه وسلم الواحد فينا يا رسول الله بيقاتل غضبا من الغضب بتاعه. واحد اهو يروح تلاقي ايه؟ يضرب ابن عمه ويضرب جاره فتوه بقى. ها؟ ويقاتل حميه. يروح ابن عمه يجي يقول له عارف عيلة فلان؟ جم ضربوا ابن اخته. معقول هوبا يروح ايه؟ طب اسرائيل بتضرب اخوانك المسلمين في فلسطين. انا مالي؟ يعني مهم. فلا يقاتل حميه لنفسه، يقاتل حميه ويقاتل غضبا. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل، شو التحديد بقى، لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. بس يبقى الجهاد في سبيل الله ايه؟ اللي بيقاتل عشان تكون كلمه الله ايه؟ هي العليا. مش كل واحد يموت في الشارع اسمه شهيد؟ ايش شهيد القلم؟ وايش شهيد الفكر؟ وايش شهيد الحب؟ وايش شهيد بقى؟ كلها شهداء بقى. مش الشاعر الكتاب قال له قد مات شهيدا يا ولدي من مات فداء للمحبوب. الله اول مره اسمع الشهاده دي، جبتها منين يا ابني؟ شعراء يتبعهم الغاوون. ماشي قول يا عم قسم الشهداء براحتك. لكن احنا عندنا تقسيم ثاني. ها؟ مش تقسيم الجيزه، لا تقسيم الشهداء. تعال بقى نتكلم عن الجهاد في سبيل الله. الكلام ده يمكن يعني مش عارف اخشره من قد ما ادخل، لكن ايه انا هطلع الكلام ها واحملها على الله سبحانه وتعالى. اولا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بناخد منه التشريع، مفيش حد يشرع من ذا بنفسه، بل تبعنا سنة رسول الله وكلام حبيب الله صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته من بعده. أولا الجهاد وإن كان أنواعا كما قلنا بالنفس أو بالمال أو بالعلم والكلمة أو بالسلوك، أن يكون الإنسان مقاتلا بسلوكه في مجتمع لا سلوك إسلامي عنده، كل دي أنواع ودرجات من درجات الجهاد. ولكن الصحابة رضي الله عنهم خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 28 غزوة في كم سنة؟ في 7 سنوات، في 7 سنين، 28 على 7 بمعدل كام؟ متوسط 4 غزوات ايه؟ سنوية. يبقى كل شهر كم غزوة؟ كل كم شهر غزوة؟ كل 3 أشهر فيه غزوة. شوف احنا من سنة 48 حاربنا كم حرب؟ 4 حروب، اتغلبنا في 3 والرابعة كانت نصكم يعني المهم قلنا الله اكبر احنا معديين، قلنا العيال ولادنا رجالة قوي راح داخلين عندنا، خلي بالك بعد ما كانت لله بقت ايه للقيادة الحكيمة القبض على وزانك انت والقيادة صح. المهم فاحنا في هذه الآونة وقيت جيل على بعض بيقاتل أمرين من جرائها. تعال بقى لسيدنا الحبيب المصطفى، كل 3 شهور يتجهز جيش ويطلع ويقاتل ويستشهد منه ويهزم أو يهزم، يغلب أو يغلب، يقتل منه شهداء، يقتل من الأعداء أعدادا، ويعود مرة أخرى إلى المدينة. يبقى إذن كم كان عند الرسول من وقت صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الأمة وينقل لها العلم وينقل لها الوحي، كل ده سبحان الله. فالجهاد هو حجر الزاوية في الإسلام، حجر الزاوية. ليه؟ الإسلام لا يعرف أن يشهر سيفه إلا في حالتين، حالتين بس، أن تمنع كلمة لا إله إلا الله من الوصول إلى عباد الله، نمرة 1، نمرة 2 أن تشهر السيوف في وجه المسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله. دي الحالتين العامتين للجهاد في الإسلام. يا إما أن أنت عايز تقول لا إله إلا الله، في ناس بيمنعوك من الكلام ده زي بالضبط الفتوحات الإسلامية، تمت ليه؟ بدليل أن في دول فتحت ودخلها الإسلام بدون حرب، خلاص قضية مش قضية منتهية، يعني الحرب عند الإسلام مش المسلمين عندهم حب للقتال، لا. ولذلك أعدى أعداء المسلمين، أعدى الأعداء مين؟ اليهود، بني إسرائيل أو الصهيونيين على الأرض. عايز أعمل مقارنة بقى سريعة كده عشان نذكر على موضوع الجهاد، ما بين ما يخطط لنا وما نصنعه نحن بأنفسنا. وأنا عشان أتكلم لازم إيه نعمل تنظير. عارف ان المحاضره تبقى او الدرس تبقى ثقيل شويه على الناس، يقول لك انا جاي جامع، يقول لي شويه عن مراتي اللي مغلباني وعن عيالي المقلب، ما احنا لينا 20 سنه بنقول اعضاء، ما تحلش المشكله يروح تتحل، استنى نحل المشكله الكبيره بقى وبعدين مشكله مراتك تتحل بعد كده. كان جاي عشان يقول لي كلمتين الواد عاصي واللي مش عارف ايه وجار السلوك ده اصلا قدام المسيح، مش بتاع السياسه يعني، لا هو السياسه ترى ولا قدام المسيح يعني قدام المستأنس. اتكلم عن الاخلاق، ده كيف لابس المشيخ لما تطلع تتكلم عن الصبر؟ ده انا دي 40 سنه بتكلم عن الصبر، لما الناس تقرا في الصبر حاجه ثانيه غير الصبر، ما انا مالي بصبر في الناس، ها؟ اعمل انت حاجه بقى، ها؟ لكن المهم ان احنا لازم نرى ما هي الارض التي نقف عليها وما هي الارض التي يقف عليها اعداؤنا. طبعا الجماعه اليهود مش جماعه هبل زي حالاتنا كده ويقولوا علينا طيبين، يقول لك الناس طيبين، ها؟ يقول لك على الراجل بتاع ربنا ايه؟ لا لا لا لا لا ده مالوش كلام، لا لا لا ده ممكن تضحك عليه، ده اللهوي. اللهوي، هو في حد مع الله وحد يقدر يضحك عليه؟ ده لو كان مع الله فعلا سبحان الله. يعني سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بعث في قريش اول ما بعث كان معه كم واحد؟ اول ما قال لهم لا اله الا الله محمد رسول، كان كم واحد؟ كانش ولا واحد، ولا واحد. ها؟ مجرد رجع عند خديجه ايه مالك؟ قالت ما تخافش، انت بقى رحت واقفه جنبه، بقيت واحده شوية وسيدنا علي 8 سنين تعملوا ايه؟ البنصال لمين؟ لله. خلاص وفي حد غير قال ربنا ده واحد لا شريك له قال وانا معاكم بقى واحدة ست وطفل شوية ابو بكر يبقى راجل وست وطفل وبعدين 1200 مليون مسلم يوحدون الله رب العالمين. يبقى القضية ان المهم انك تكون مع الحق طالما انت مع الحق فاعلم ان الدنيا كلها لو وقفت ضدك لما استطاع احد ان يزحزحك خطوة الى الوراء. لا طالما انت مع الله ثق في رحمة الله. بس القضية ان انت لازم عشان تقدر تنصر الاسلام فانا بعد الكلام لو اقول لك مش هعقدك ورا واحد من مكتئب لا انا لازم اقول لك ايه الحل. الحل ان الجهاد ايه الناس فكرة الجهاد اروح واخد خنجر واروح داخل على واحد ها اتصلي ولا لا مش هتصلي تقدم لا ده مش جهاد دي خيبة دي اسمها خيبة. الا ان انت بتدعو الى الله بالعفه والموعظه بالحق مش ده الجهاد لان في اكبر موضوع اكبر من كده يراد بنا. هو القضية ايه ان الغرب الاوروبي والامريكي خطط لنا تخطيط على مدار سنوات طويلة وبعدين نظموا لنا حاجات احنا مشينا فيها وكل ما يضربونا جامد للاسف كل ما نحبهم اكتر. حاجه غريبه عارف القط الان القط اول ما تضربه كده يقدر يهزر معاك او العرب خايفين كده كل ما يقنعونا كل ما نمسك فيه طب اديني فيديو طب اديني راديو طب اديني قماش طب اديني رايس العيش يا عم طب ما لبقنا فيك. المهم القضيه تبدا ازاي؟ بالتوراه المحرفه. التوراه المحرفه التوراه فيها ايه بقى؟ هم ناس مش بيفكروا اي كلام لا حرفوا التوراة على اساس بدأت القصة في التوراة في سفر التكوين في الاصحاح التاسع عن سيدنا نوح. ثم عندهم قصص الانبياء من خيالهم يختلف عن قصص الانبياء اللي في القرآن لان قصص الانبياء اللي في القرآن حق ام غير حق ها؟ طب هو بقى بيقلبه كان نوح رجلا مزارعا ماشي كويس مزارع حلو راجل نشأ في ارض العراق ارض العراق كلها نخل فيها نهر الفرات فيها نهر الدجله لا يبقى عوامل الزراعه ايه موجود ماشي وده ما تفرقش معانا كتير خلاص خير نبيون يعمل طبعا كل الانبياء كانوا يعملوا ها خير ما اكل الانسان ها ما اكل من عمل يده وان نبي الله داود كان ها ياكل من عمل يده. يبقى شوف سيدنا داود رغم الغنى هو وهو ابنه رغم ذلك كان ايه بيشتغل كويس. ان الله يحب العبد المحترف العبد المحترف اللي هو العبد الايه اللي ذو حرفه يعني اللي اشتغل ويكد ويتعب. وكان نوح عليه السلام ده مين اللي بيقول التوراه يسموه العهد القديم يشرب الخمر اعوذ بالله رب العالمين جبت منين الكلام ده؟ هو كده يعني معقول التوراه سيدنا موسى يقول على اخيه نوح اول الدعاء على وجه الارض كان شرب الخمر طب حصل ايه بقى لما شرب الخمر؟ قال بقى فشرب الخمر فسكر فتعرى فظهرت عورته فرآه ابنه حام ابو كنعان اللي هو اساس العرب. خلي بالك من الكلام الكلام مش كلام كده لا ده موضوع هو طيب غلط بس موضوع ممكن واحد يتكلم غلط يتكلم حلو واحد يبقى معاه الحق ما يعرفش يتكلم ما والله. فراح حام لما راى عوره ابيه نادى على اخويه يابس وسام سام ده اللي هو ابو اليهود فجيه سام بقى من باب انه راجل بقى يعني كله اخلاق راح غطى عورته ابيه. افاق نوح من سكره فعلم ما صنع به سام وما صنع به حام. حام قال بتعرف الرجل ده ابوك اهو عورته اهي شوف بقى الثاني سام راح مغطيه يبقى مين اللي عنده اخلاق ومين اللي ما عندوش؟ البورك فيك يا سام ومن باركك فهو مبارك من الرب اللي يبارك ويؤيدك يبقى ده البركه هتحل بيه. وملعون يا حام اللي ابو ايه؟ ابو كنعان اللي وجدت العرب. تيجي بقى العهد القديم والفنظر شوف بقى شوف الفرق بقى بين بني اسرائيل وبني اسماعيل. شوف بني اسماعيل فضحين وبتوع عورات وبتوع كلام وحش واخلاقيات اخلاقاته مش كويسه اما شوف بقى سام والبركه حاطه فيهم من دعوه ايه؟ نوح عليه السلام. بدات الايه؟ المطار يشتغل. يجي بقى اليهود يقنعوا امريكا النهارده لما تسمعوه انتوا عارفين ليه انتوا اغلى دوله؟ اغلى دوله عشان عندنا مصادر وعندنا لا لا لا لا لا لا ده عشان دعوه نوح ودعوه الخليل ابراهيم ان اللي يبارك هذا الجنس ففيه البركة، فانتوا اغنى دولة في العالم واعظم دولة في العالم لانكم واقفين جنب اسرائيل. خلي بقى شوف الكلام، احنا بقى مسلمين، تعالى بقى حط ايده كده والله ايده كده يا سيدي، حطها في اي حتة بس يقف صلي خاشع، هي كده كده بتسطح، بس المهم انك قلبك يبقى مع الله. دي اسمها هيئة الصلاة، لا هي لا فرض ولا واجب ولا سنة مؤكدة. حط ايدك بالصلاة اللي تعجبك، ناحية قلبك، تحت قلبك، ضربة قلبه، اي حاجة، بس المهم خلي قلبك خاشع مع الله. احنا نقعد نشفط في بعض، حط انت فين وهو شوف بيعمل ايه. يبقى المسألة لازم، انا بنقر عن نقطة دي جامد ليه؟ لان كل الاخوة دلوقتي عاملين جماعات، حتى اولادنا في الجامعات طلبة، كل ما نروح لهم يا اولادنا ما تضحكوش الناس علينا، عايزين كتبكم متفوقين، تبقوا ناجحين، تبقوا فالحين. لا، اللي تبع الجماعة الفلانية لو يدخل مسجد الكلية ويلاقي الامام من الجماعة الثانية الاولاد ما يصليش وراه، يا فرحتي يا اخوانيك، ده انت هتنصر وديك النص، ده انت اللي تقربها وتحط فيها حجر، هو ده الاسلام بتاعك؟ هو ده اسلامك؟ الاسلام الذي يوحد الناس لرب الناس ويخلي الناس كلها الف الوف كده، المؤمنين كلهم يعني، لا خير في من لا يالف ولا يؤلف، المؤمن للمؤمن كالمرآه وكالبنيان يشد بعضه بعضا، وده لا، ده ما يصليش ولا ده، وده زعلان من ده، وكل واحد يغتاب، الغيبه ما حرام، لا لا يا جماعه الفلانيه ده مش بيغتاب واحد، ده بيغتاب جماعه، يمكن الله اعلم يمكن تبعها مليون واحد ولا حاجه. شوف لما كل واحد من المليون ياخد 10 حسنات من يوم القيامه بس، ها هو بالله عليك عامل كم حسنه ان شاء الله في دنياه؟ ولا 13 حسنه، ده اذا كان يعني عامل. فالمساله خطيره، شوف هو بيعمل ايه؟ بيخطط ازاي؟ وبعدين القضيه، جاء النصارى وكانوا يكرهون اليهود، لان اليهود بيعتبروا ان سيدنا عيسى ده مش نبي، ان الراجل دجال وكذاب، والنصارى بيردوا عليهم ان اللي قتل عيسى مين؟ اليهود. نعرف ان المحاضره ده ما فيهاش قصه ولا حكايه، ده تاريخ جامد، لكن لازم تعرفه، لازم نعرفه، لازم نفهم. انا لو ما فهمتش التاريخ بتاع الصراع ما بين اعداء الاسلام والاسلام، انا ابقى حارب عدوي وانا مش فاهم هو ايه السلاح اللي في ايده. يعني لازم انا انت بالبلدي، لو لا قدر الله رايح تتخانق مع جماعه، مش بتحب تعرف هم في ايدهم ايه الاول؟ يمكن لا تتكلم معاه ما معهوش حاجه خالص، بما انت بعيش انك تاخد حاجه. طب لو معاه بعوصي يبقى انت معاك حاجه ثانيه، ولو معاه حته حديده، لو معاه بقى مسدس، ده لو معاه مدفع رشاش بقى، يبقى انت فاهم قدره عدوك، يبقى انت تبتدي تعد له العده على قدر ايه؟ ما تعلم عنه من معلومات. ولذلك في الجيوش الحديده دي حاجه اسمها سريه استطلاع. ايه سريه استطلاع؟ هم المخابرات الحربيه والعسكريه في الدول المتقدمه وفي اي دوله ليه؟ عشان تقدر تعرف امكانيات عدوك. فلما تعرف امكانيات عدوك تعرف تعد له على قدر ما ايه؟ ما عنده، عشان تبتدي تعرف ايه اللي عنده. لكن انا بقى يعني اعمى، فانا الدب كده زي المدب وما اعرفش هو معاه ايه؟ تتخيل، هل تتخيل ان الاذاعات الدينيه المسموعه والمرئيه، الاذاعات اللي زي مثلا عندنا ايه؟ في اذاعه واحده عندنا، اذاعه القران الكريم. وانت اذا نقيت منها برنامجين زي الناس 20 برنامج يعني نسال الله السلامه، المهم انك تحب تسمع عشان القران اللي فيها. المهم هذه اذاعه واحده مش غيرها. شوف امريكا كم اذاعه بقى مسموعه مرئيه للدين، بس الدين الكندي ها 1400 اذاعه تبث تبشير الكنيسه، 1400 اذاعه مسموعه، و1200 محطه بالاقمار الصناعيه مرئيه. خلي بالك بيطرعوا لها الامريكان بقد ايه في السنه؟ لازم تتخيل 60 مليار دولار، 60 مليار دولار. يبقى لك هتتكلم ازاي بيكتشف في سفينتين مرابطتين على الشاطئ الاندونيسي قديلهم من سنه 81، ما بيكلوش، بيذيعوا في مكبرات الصوت او عن طريق الاثير بموجات خاصه الكتاب المقدس وتعاليم الكتاب المقدس، عشان وصلنا النهارده لغايه سنه 89 فنصر من اندونيسيا 20 مليون مسلم واحد بالله. واحنا هنا قاعدين نهبط في بعض، يا ترى نخدم الصلاه بصوت ولا نخدمها من غير صوت؟ يا ترى نصلي على النبي بعد الاذان ولا يا اخي يا اخي عيب عليه؟ يا اخي ده احنا ارضنا بتتاخد واخواتنا بيتذبحوا واحنا قاعدين بس شاغلين نفسنا، يا اخوانا نقوي العقيده جوانا عشان ربنا ياتي لنا بنصره. ما هو النصر اذا ان تنصروا الله ينصركم، هو ربنا عايز نصر، ما هو الناصر سبحانه وتعالى القوي، لكن لله سنن في الكون، ربنا له سنن في الكون ما تتغيرش. بلاش القائمين على امر امريكا نفسهم جابوا اثنين ورا بعض من اكبر المتدينين النصارى في تاريخ امريكا، كارتر ورجال هم عايشين لغايه النهارده. كارتر ده اسيس رسمي مبشر كندي معتبر. مش تقول لي تاجر فول؟ لا هو فعلا تاجر كان عنده ارض فول سوداني لكن هو يعني مبشر من اعظم المبشرين عندهم. يروح تلاقيه دلوقتي يطوف العالم. شوف السن ده طوف العالم يتكلم ويقول ويبشر. امال ايه؟ مش نايم مش نايم. وهكذا ريجان سبحان الله. عارف ريجان ده كان ايه؟ قال لك ثبت باحصائيات انه 11 مره في عهد الحكم بتاعه قال لابد 11 مره يكررها ما يكذبش. قال لابد للشعب الامريكي اذا كان يريد البقاء ان يعود الى تعاليم الكتاب المقدس وان اعداء امريكا هم امه محمد. بالبلد كده بالبلد ما بيكتبش. كتب ليه؟ واحد واثق من نفسه بيتكلم هذا الكلام واحنا نجي نتكلم ولا لا ابعد دي ركن دي قول دي ما دولش دي اهمل دي ما انتش دي. الله احنا ندي الدين نقاوة هنختار من الدين حتة ولا حتة لا سبحان الله. بس فهم يعني مخلصون اخلاصا تاما في نشر دينه. فلما هم النصارى طبعا الصقوا تهمة القتل والصلب بتاع سيدنا عيسى لمين؟ لليهود. جاء القرآن ليحدثنا ان عيسى ما قتل وما صلب. دي قصه واضحه بين شق التفاصيل. لكن الاهم من هذا ايه؟ الاهم من هذا ان احنا لو ندرك كم ينتصر هؤلاء لدينهم وكم ننتصر نحن لديننا. الراجل كان عندهم واحد في سنه 22 شوف دي كم سنه بتاع 70 سنه كده ولا ايه؟ امريكاني متعصب قال لابد بعد وعد بيلفورد بكام سنة؟ خمس سنين بالظبط. وبيلفورد أصلا يقول لك أنا رجل أؤمن بالكتاب المقدس وأؤمن بالتوراة ولا بد أن يقام لليهود وطن في فلسطين لأن الله عز وجل سوف ينصر من ينصر اليهود. هم كده سبحان الله. فالمسألة كل المسألة في نقطتين. النقطة الأولى أن إخلاص هؤلاء لكتابهم جعلهم على ظاهر الصورة هم سادة في العالم. آخر اجتماع لغورباتشوف قبل زوال الاتحاد السوفيتي مع رجال آخر اجتماع. عارف التقرير اللي بيطلع أو البيان اللي بيطلع ده في حالات في البيان ما تصحش. هذا البيان يقول إنهم لا نحتمل هم الاثنين أمريكا وروسيا لا نحتمل أن يكون بيت المقدس وفلسطين في أيدي أمة محمد. ما يحتملوش. شوف مش تتعب مش نحار. لا نحتمل ان بيت المقدس وفلسطين تبقى في ايد امة محمد. دي لا سبحان الله. ده الامر واضح اهو. الامر واضح. ولذلك لما اليهود طردوا من بعض او من كثير من دول اوروبا راحوا استوطنوا فين؟ في العالم الجديد هناك في امريكا. قعدوا كان ده فيه وثائق بقى وتاريخ. انا مش عايز ايه اخليها محاضرة اكاديمية. انا اقول لك بتواريخ وباسماء لان مش عايز. انا بس عايز لمحة سريعة عشان ندخل ده كل ده مدخل لمسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل في امة نام في حسها الاسلام. كل مسلم هو مجرد ايه وجاي المسجد ايه يا اما هو بيقضي وقت او يمكن العالم ده بيقول كلمتين ينفعه او واحد جاي يبيع له بيعه بره البتاع ويشتم ده ويعطل المرور او انواعنا كده. لكن الموضوع اخطر من هذا واهم من هذا. والعلماء المسؤولين مسؤولية تامة امام الله عز وجل ان يبينوا للناس الحق من الباطل وان يبينوا للناس الصدق من الكذب وان يبينوا للناس الحلال من الحرام لان هذه مسؤوليتهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شتم صحابتي. يعني لما تلاقوا ناس بيشتموا بقى الصحابة لا بد وان يظهر العالم علمه. لازم العالم يقول بالحق بقى والا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. يا تفضل يا رب. يعني لما تلاقي واحد قاعد يتكلم في التلفزيون يقول لك الصحابه دول عبد الله بن الزبير ده يقول لك عبد الله هو بيقول لك ايه عبد الله بن الزبير ده للاسف دخل نفس لعبه السياسه. هو اصلا الراجل طيب ملوش الكلام ده. سمعت تتكلم عن عبد الله بياع لسه ده ولاد عبد الله بن الزبير اللي وقف عنده 7 سنين امام عمر بن الخطاب أم أسماء بنت أبي بكر وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة. إذا اتكلم عنه كده دخل في لعبة السياسة. لعبة إيه اللي دخل فيها؟ لعبة إيه؟ هذا كلام يقال. واحد يتكلم عن سيدنا محمد بن أبي بكر الصديق كان حاقد على الخلافة وكان عنده طموحات سياسية كبيرة. طموحات إيه؟ أنا بترشح للمجلس المحلي. فهكذا يهجى ويشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجميع تفرجوه. يعني بس المهم ان يعني الولاد دول اديهم على دماغهم واللي بيقول لا اله الا هو ده الايه ده الاهم عندنا. لكن واحد سبحان الله ينقل للناس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن العقيدة في قلوب الناس، يبقى يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على أمتي يكون من تكون جيفة الكلب المنتنة أحب إليهم من رجل يذكرهم بالله رب العالمين. والمصيبة الشيوعية انتهت في العالم كله ما عدا في مصر، لسه عندنا بلاد دلوقتي شوية شيوعيين يسمون نفسهم علمانيين، بيتهم صحيح بتعمل مجلتين اسبوعيتين، قاعدين بقى يجيبوا الرموز الاسلاميه بقى، كل عالم يديله صريح الشائعات، فلان اتجوز فلانه وفلان جاب فلوس من عند الحته الفلانيه وفلان راح مش عارف هذا، هو اللي بس شغلته الحقد على من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وللاسف كلهم مسلمين، للاسف كلهم مسلمين، من اب مسلم وام مسلمه، هذا هو الحال. الشيوعية انتهت في العالم كله وتفككت ادويته وخلاص في حاجه اسمها شيوعيه، و75 سنه وطارت الشيوعيه وطارت فكر الشيوعي، الا في دول العالم المتخلف لسه برضه ايه الازيال سبحان الله ملكيين اكثر من الملك. المهم كان النصارى يكرهون اليهود، وفضل البابوات على مر التاريخ يكرهوا اليهود لغايه ما جه بابا الفاتيكان وبرأ ساحه اليهود من دم المسيح. ما اعرفش جابها منين، قال لك لا اليهود ما قتلوش المسيح، خلاص اليهود ما قتلوش المسيح ماشي. طب امال مين اللي قتل المسيح؟ لا لا لا لا اليهود ما قتلوش المسيح، واحنا مع اليهود ضد المسلمين في اوروبا وفي امريكا. والنهارده في امريكا حاجه اسمها الاصوليه المسيح، الاصوليه اللي بيسموه النهارده لما تلاقي شاب مسلم عندنا في الصحافه تسميه اصولي، واخدين الفكره دي من هناك سبحان الله. ولذلك يقال ان الشعب الامريكي هو الشعب نمرة اثنين في العالم المسيحي المتدين، يعني متدين على طريقته يعني لكن في دين. يعني عملوا احصائيه معهد جالوب بتاع الاحصائيه ده، لقى 90% من الشعب الامريكي مؤمن بوجود الله 90%، و70% منهم بيزوروا الكنيسه. ياتي بعد الشعب الايرلندي فورا، الشعب الايرلندي اللي بقد مضجع انجلترا، ومحدش راضي من الاعلام يصور لنا ان الصراع بين الجيش الايرلندي وبريطانيا على انه صراع ديني ما بين البروتستانت والكاثوليك. البروتستانت بيقولوا مش حاجه اسمها بابا ولا في حاجه اسمها واحد يوصلني لله، انا اوصل لله على طول من غير واسطه، واقرا الانجيل لوحدي. طبعا الكاثوليك يقول لك لا لازم يكون في ايه واحد يقرا لنا واحد يوصلنا. فقال لك هذا الصراع قائم بهذا المنطق، الكلام ده لا بيدرس لنا ولا بيدرس لعيالنا ولا حد عارف الحقيقه. المهم اريد ان اقول ان الغرب كله النهارده ضد الاسلام، خلاص بقيت الامر ايه واضح. فابتدي بقى ياخد دوله دوله بقى. ها تعال، بعد ما المسلمين الخايبين والعرب راحوا واقفين جنب انجلترا في الحرب العالميه الاولى على اساس انه قالوا ياخدوا مكاسب، جم راحوا مقسمين الشام بقى اربع دول. شوف الشام دي كانت راح مقسمينها لك بقى فلسطين والاردن وسوريا ولبنان، بعد ما كانت اسمها الشام بلاد الشام. والراجل نيكسون بتاعهم اللي اتكلمنا عنه يوم الجمعه بيقول الى عام 1999 سوف يكون النصر لامريكا وللمجتمع الغربي المسيحي بدون حرب، يعني الانتصارات هتتوالى عليهم من غير حرب لغايه سنه ايه؟ سنه 2000. وبعدين هم بينتظروا وصول المسيح، هم نفسهم عندهم ايه؟ هذه العقيده ولكن بطريقه اخرى، يعني احنا مؤمنين بنزول المسيح عليه السلام، لكن هم مؤمنين بيه بطريقه اخرى، غير ايه؟ غير ايماننا بان سيدنا عيسى سوف ينزل تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكمه بلا اله الا الله محمد رسول الله، حتى يقال ان الامام المسلم هيقول لسيدنا المسيح تفضل يا روح الله صلي بنا، يقول لا انا اصلي مأموما، انما جئت تابعا لاخي محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص بس خلاص يعني المساله هنا ايه؟ ومع ان سيدنا المسيح لعن بني اسرائيل، لكن ما اعرفش اتبعهم بيلعنوش بني اسرائيل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان مين؟ على لسان داوود وعيسى ابن مريم. يبقى سيدنا عيسى لعن ولا ما لعنش؟ لكن ما اعرفش ايه اللي خلاهم غيروا الفتوى وخلوا سيدنا عيسى ما بيكرههمش. المهم دي لمحه سريعه، وان كنتوا يعني عايزين استفاضه اكثر يبقى قولوا لي بعد كده، وان شاء الله احنا ايه ندبر لكم محاضره في هذا الموضوع، يكون غير يوم الاثنين يعني ان شاء الله، نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل وبالحقائق وبالاثباتات وبالتواريخ وبالوثائق، ويعني ما نسيبش لا شارده ولا وارده عسى ان نعرف من هم اعداؤنا ومن هم اصدقاؤنا واين نقف نحن في هذا العالم المترامي الاطراف. فتوحدوا الله لا اله الا الله. تعال بقى للجهاد في سبيل الله. ابدا الاول اعمل الجهاد في سبيل الله على مرحلتين ان شاء الله، مرحله النهارده باذن الله ومرحله ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الاثنين القادم. المرحله الاولى هتوقف مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحابته. اول الحروب التي كانت بين المسلمين واعداء الاسلام كان يوم الفرقان يوم بدر، غزوه بدر الكبرى. دي الغزوه اللي استبانت فيها القضية الأساسية أن المسلمين لما يجوا يحاربوا لا يحسبوا العدد ولا عدد. الشيء الوحيد اللي يحسبوه ايه؟ صلتهم بالله رب العالمين. بس ربنا يقول بس انتوا خلوكم على صلة بي وخلوا بتنباقي عليا، خلوها كلها عليا. مش الطبيب الخير يقول لك احنا شوف احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يا خي يعني انت استفدت قوي، انا عملت انت 90% والباقي على الله. خلاص انت انا عملت، انت انا عملت ولا حاجه، دي كلها على الله من الاول للاخر، صح ولا لا؟ بس انت سبب ولازم نجيبك عشان الاطباء يزعل. لازم على مين؟ على مين؟ بس انت سبب، بس معلوش حاجه. الامر كله بيد من بيده الامر كله. قل للنبي صلى الله عليه وسلم ان عيرا لقريش. انا هاخد سريع كده من ادوات كل غدوه ايه اما ده عشان برضو ايه يعني الحياه مع رسول الله بتدي الانسان السبعه صبر. مفيش معقوله دينا انت مش خلق اخر مره وشوفت الزوج وفيني في يوم الجمعه بعد الجمعه لغايه قبل العيد النهارده كنت مع مين جدك؟ ما هو في وش مستعد ووش اولادك ووش الراجل اسماعيل افندي المدير كله في شدك لورا وانت غلبان عين عايز تطلع لقدام في الدوق لتاع كنت هتطلع لفوق. طب ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدمك؟ ها ايه الفائده؟ فدام العنايه عند من الله عز وجل يبقى خلاص. ولذلك يقال ان احد المريدين سال احد المشايخ وهو بيتكلم في قصه سيدنا يوسف لقد همت به ايه وهم به. فالراجل مريد ايه؟ قال له يا شيخنا. قال له نعم. قال له اذا يوسف هم وما تم؟ فبص له الشيخ كده قال له نعم، لان العنايه كانت تم. هم وتم. هم وما تم. قال له ليه؟ قال له لان العنايه كانت هناك واذا العنايه لاحظتك عيونها نمت المخاوف كلهن امانه. العيل الصغير تعالى في ابنك ابو 6 سنين وقول له خلي بالك من اخواتك، تعمله راجل خلي بالك اختك ده لما تعيط احنا هناخد اخوك للمستشفى ولا الدكتور ونرجع حواله. خلاص الواد عيني قاعد على اعصابه، قاعد قلقان، قاعد خايف، يا ترى حد يخبط علينا، النور يطفى، اخويا الصغير يعيط كده، اول ما ابوه وامه يوصلوا الواد ايه وصلته قال الامانه هي وراح ينام، خلاص صح ولا لا؟ فما بالك وانت في كنف الله؟ ما انت في كنف الله، ده انت بتنام وانت عارف ايه اللي بيحصل لك بالليل؟ قال ايه؟ قال بالليل قال يرسل علينا حفظه. يا رب تحفظنا من ايه؟ ما احنا نمنا خلاص. قال لا لا، لو ترك ابن ادم لنفسه لحظه لا تخطفته الشياطين من فورها. ليه؟ هو الشيطان هيفي لك؟ يزعجك ويعمل لك خلق بلاش. لو رزقت انت ببرغوث بالليل، برغوث واحد بقى. ها؟ يخلي ليلتك ايه؟ مش انثى، صح ولا لا؟ برغوث. البرغوث يعني اقوى ولا الشيطان؟ لا اكيد الشيطان. على الاقل الشيطان ان نمت على غير ذكر الله ونمت على غير وضوء يجي لك بقى بكوابيس. والبيت حصل له اخلاق اداري والخيمه اللي اداها لك المحافظه داخله فيها الميه وطلع عليك السراطيب من الفلاح يجيب لك كمون زي افلام الرعب اللي بيجيبوها للعيال. خلي بالك سبحان الله، حتى عيالنا النهارده ما بيحبوش الكلام الحلو ولا الصوره الحلوه. لا العرايس اللي جواب العيال بقى زمان كانوا يجيبوا عروسه ولا حاجه زي العروسه شكلها حلو. دلوقتي يجيب لك تعمل واحد مطلع انيابه والثاني مكشر عامل مش عارف زي الاسد المرعب. ايه يا ابني ده؟ يقول لك هو كده. لا حول ولا قوه. حتى العيل ذوقه بقى منيل. لا اله الا الله. ماشي الساكع كده؟ سبحان الله. ويجي بتوع الفنانين بتوعنا بتوع لو حاب يقول لك ده فن سريالي. سريال ايه يا استاذ؟ لك انت اللي مش فاهم، انت ليك تتخيل بس. قلت انا ما انا مش فاهم فاهمني. يقول لي نوحه والله يا شيخ اقسم بالله رحت واحد كبر ورايا والنبي في الدير ده لو حتى فات اي حاجه لو حتى كلها سريالي. يعني ايه سريالي؟ انا ما فيهاش اشخاص ولا اي روح يا اخوانا ارجع هنروح يمكن ربنا يهديك صاحبي بدل منك بدا يحبك. حاضر روح. وقفت قدام لوحه بعد عنك مطليه اسمك. قلت له اللوحه دي اسمها ايه بقى؟ قال لي دي القافله. هل احسن نظاره وبص على القافله اياك الاقي واحد في القافله ولا جمل في القافله. قلت له يا استاذ يا دكتور ده انا مش شايف حاجه خالص. قال اصل بالليل. لا اله الا الله يا اخوانا روحونا يا اخوانا بتضيعوا وقتنا بس. قافله ايه اللي بالليل ده؟ سبحان الله. فالاذواق حتى نفسها بتاعت اهل الصاعد فين زمان لما الرسام كان يعمل لك شجره جميله والطبيعه والجبال والبحر تبص كده وتسرح في اللوحه وتقول يا سلام. الطبيعه الصامته ليس فيها شيء في الصوت طالما ما فيهاش كائنات حيه كده حاجه زي كويسه. لكن فيه الاذواق قد اختلت. ناظر مدرسه رحت ادي فيها محاضره قالوا لنا بس نفتكر اتكلم بس وسط محاضره عن العيال اللي بيجوا لما اقصى بالجزم ما زورش الغار. قلت نعم. وانت جاي ليه بالظبط؟ ايه علاقه المحاضره الدينيه؟ قال يا سيدنا الشيخ طلعت موضه بين الشباب لا مؤاخذه بيطلع بتاع والمدرس تعالى بيدخل اجرك الله لو الواد طلع رجله من ال شوف الامر ايه يا فندم؟ ادي نظر يعني عايز يصلح ايه في الفصل؟ طلع ايه في المدرسة؟ الاسواق دار وواحد للاسف يعني خلاص كله استاذ خلاص كل حاجة بقت مهزوزة لان خلاص بعدنا عن الدين فلما بعدنا عن الدين خلاص وحقيقة الدين واضحنا العلماء دول اسوأ الناس عند الناس خلاص ابتدوا كل واحد ايه عينه قاعد كده على العالم ده عين طبعا ده راح ده جه ده مش عارف ذلك ده مش ده اكثر حالات تبقى الغلابة والله انت ما تعرف يعني يا مؤمن ده المهندس من دول يغلط تيجي رقبة المهندسين تحاسب تعال ايه ده ايه اللي تعبت ده وفي جلسة مغلقة الطبيب يغلط ترفع عليه قضية في العملية تيجي رقبة الأطباء تاخده كلمتين وخلاص والحمد لله ويمارس المهنة مش مشكلة والمحامي يطلع يبيع القضية ويتكيل الموكل بتاعه تيجي رقبة المحامي تاخده في مكتب مغلق عينه وبتاع بشرف المهنة العالم بقى يغلط تحاسبوش مثلا جهات معينة من الأزهر ولا من الدعاء ولا بتاع لا جهات الأمنية تعال طب ايه علاقة ده ايه دخل دي دي لا إله إلا الله المهم ما توحدوه لا إله إلا الله سيدنا الحبيب بلغه أن قافلة أو عيرا أي جهة القافلة وأن عيرا لقريش فرسل له تعويض للمسلمين نصف عن نجيب القافلة فخرج من المدينة على أساس ما فيش حرب ما فيش عدة هذا مش حرب ده قافلة كان فيها 20-30 واحد ففي 313 واحد عم خارجين مع الحبيب المصطفى أبو سفيان كان رجل صحراء وفاني فغير الطريق ورجع أوامر على بعث مبعوث إلى مكة الحق أوامر استنفر لنا قريش المهم أبو جهل طبعا خديته الحمية إحنا نجهز الجيش ونروح نخلص المسألة حتم الغرور لما يركب واحد والعياذ بالله رب العالمين ها فبلغوا ان القافله نجت ابو جهل لا لا خلاص احنا نروح نخلص الامر نقتل محمد والشويه اللي معاه ونقعد هناك نعزف وتعزف لنا الخيار والرقصات ونشرب الخمر ثلاث ايام وتسمع العرب بخبرنا نعمل ايه حته استعراض قوه اقول على الطول الثالث تمر في عرض البحر طيب يعني حته كده فحكماء قريش يا ابا جهل يا ابا الحسن وما تقولش ابو جهل الاسم اللي جه منين؟ هو اسمه ابو الحكم عمرو بن هشام. لذلك قال لنا الرسول ايه؟ اللهم اعز الاسلام باحب الخبرين ايه؟ ها عندك ها عمرو بن هشام او عمر بن الخطاب يبقى اسمه اصلا ايه؟ عمرو. امال ابو جهل ده جه منين؟ ده هم مجتمعين عشان يتخلصوا قبل الهجره من امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فواحد قال لي احنا نحبسه وخلاص ونستريح منه. قال لا لا ما ينفعش. طيبي بكوك طب احنا بقى نسيه في بلد بعيد عن مصر وانت مثل يمن كده ما فيش شام لا ده يروح هناك بحلو لسانه يجمع الناس حواليه ويجي ايه يطقطق الشفت لا لا ما ينفع لا طب نقتله طب جهل قال لهم ايه انتوا لسه ولاد دلوقتي اسمه عمرو بن ايه ابن كام وانت يا ابا الحكم قال اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد وصل صوتكم ان بيسمع اي حاجه وبيقول له ما ينزل القران على رسول الله بمحضر الجلسة طاب ويكاد الذين كفروا يثبتوك يعني ايه يقيدوك يذنوك ها او يقتلوك او يخرجوك وحل بين ايه ها ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين قال لقد سمع رب محمد بهما وطن صفنا فلما بلغ النبي بهذا قال انه ابو جهل وطلع عليه اللقب ده وحتى يمكن يعرف اسمه الحقيقي شوف لما واحد يبقى في التاريخ كله ابو جهل وكل اللي يسمع فوقه اسمه يقول عليه لعنه الله لكن شوف عكرمه ابنه الله يرضى عليه يقول عكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه يا سلام سيدنا عكرمه لما اهدر النبي دمه وفي عام الفتح فر عكرمه الى البحر جاء عند ناحيه جده كده ولا اركب سفينه واصطفوك دخلت زوجته على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي زوجات بقى قالت يا رسول الله أإن جاءك عكرمة مسلما أتؤمنه قال نعم دينه الأمان قال دينه الأمان جلس راسه ناحية البحر يا عكرمة جئتك من عند أبر الناس وأوفى الناس وأصدق الناس جئتك من عند محمد شوف الوصف جئتك من عند أبر الناس أوفى الناس أصدق الناس تعالى خدت لك الأمان فجاء ودخل وسلم قال يا عكرمة أما آن لك أن تسلم قال والله يا رسول الله خلاص بقى الكلمة طلعت خلاص بقى طلعت كلمة رسول الله والله يا رسول الله ما جئتنا إلا بكل خير وصدق وبر. جزاك الله عنا كل خير، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لك أن تتخيل الفتوحات التي تمت على يد سيدنا عكرمة الله يرضى عليه. وبعدين قبل ما يجي، قبل ما يجي لما أخذ راحته، قبل ما يجي وقبل ما حد يعرف أنه جاي يخدم، قال الرسول سوف يطلع عليكم عكرمة من هذا الجانب، الفتحة دي هتجيب ايه عكرمة، وسوف يأتيكم مسلما فلا تهجوا أباه فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يعني ما تقولوش أنت أبوك كان كافر، أبوك كان فرعون الأمة، خلاص بقى وخلاص جه اربط لسانك عن اللي مات. انت شوف عشان اللي ما بيربطش لسانه عن اللي مات ما يقدرش يربط لسانه عن الحي. فلما تعود لسانك ان يفلت في اعراض الناس هيفلت حي ميت عامل زي الايه؟ والعياذ بالله الكلب السعران يهب كل اللي ايه؟ اللي قرب منه. المسلم يخف. ولذلك ابو جهل كان له اخ، شوف الايه اللي احنا بنقراها، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عبد الله نزلت واحد اسمه ايه؟ من الصحابة عارف واحد رقم 14 في تاريخ كل الإسلام، عياش ابن ربيعة. مين سمع الاسم ده؟ طب مارادونا كله سمع. شوف الإعلام بيعمل ايه؟ اول سيدنا عياش ابن ربيعة. عارف سيدنا عياش ده؟ شوف رقم 14 في الإسلام، يعني سيدنا عمر نمرة كام في الإسلام؟ نمرة 40. يعني عمر سبقه الإسلام كم واحد؟ 39. وسيدنا عياش ما سبقوش إلا 13. شوف الكرم. سيدنا عياش ده اللي نزلت فيه هذه الآية كان رضي الله عنه أخو أبو جهل من أمه، يعني أمهم إيه؟ صحبة. فلما جاءت الهجرة هاجر مع عمر بن الخطاب. هذه برضه ما ذكرتش قوي في الآية. شوف رفيق مين؟ رفيق سيدنا عمر. عارف أنت عمر هاجر إزاي؟ عارفين سيدنا عمر، لكن يعني القوي قوي بفضل الله عز وجل. فلما هاجر راحوا الجماعة بتوع مكة يقول لأبو جهل يا أبا الحكم كيف يخرج عياش من تحت يدي؟ معقوله انت الراجل زعيم قريش وتسيب واحد واخوه يهرب كده من تحت يدك ازاي يعني؟ وما يذكركش وانت الكبير، بس انت كبير قريش كلها، يا اخوك ما يقدرش تمسكه ازاي يهرب منك؟ ابو جهل اتشحن، احد في ناس بيشحن. فابو جهل راح واخد اخوه الحارث بن هشام وطلعوا على المدينه ودخلوها سرا وقال له يا عياش، قال نعم انا اخوك الاكبر سمعنا طاعة. نعم. قال له إن أمك رفضت أن تضع في شعرها مشط ولا أن تستظل بظل حتى تعود إلى مكة. راح سيدنا عياش راح لصاحبه عمر بن الخطاب. يا عمر، قال له نعم. قال له أبو عمرو بن هشام أخويا والحارث بن هشام جايين لي عشان أرجع مكة، أمي مش هتحط مشط في شعرها ولا هتستظل وتفضل في الشمس في مكة، لا إما أرجع يا تموت هي. وأنت عارف إن أمي هما بقى دارسين علم نفس يبدو عليهم عارفين قلبه حنين من ناحيه ايه، وكل واحد له مدخل. المهم سيدنا عمر قال له يا عياش انها الفتنه، خلي بالك احسن تكون دي فتنه من الفتن. قال يا عمر ان لي مالا في مكه، هو عايز يعني عين ايه؟ يعني يقنع نفسه انه يروح عشان امه. ان لي مالا في مكه واريد ان اتي به. قال عمر ان مالي اقسمه معك، ها مالكش حاجه بقى، المال بتاعي هيجيب لك ادوه النص. لكنها امي يا عمر. سيدنا عمر قال انا خلاص توكل على الله. خلاص. راح رجع مع مين؟ مع اخواته. جم في السكه قبل دخول مكه. ها؟ وراح ابو جهل قال له يا عياش، قال له نعم. قال له اريد ان اركب ناقتك. قال له اوه انا اخذ ناقه، وراحوا ماسكينه هم الاثنين مقيدينه وراحوا شايلينه على الناقه ودخلوا به مكه مقيدا. ونادى ابو جهل عند الحرم يا معشر قريش هكذا صنعت بسفيه وليصنع كل واحد منكم بسفيه فيما صنع. كل واحد زي ما واحد مجنون يقول تبع محمد احبسوه وايدوه، شوف الحكايه دي بقى، وايه ورموه في حته واستريح. يا خبر ابيض. القضيه ان سيدنا عياش لما حبس وفتنوه ففتن، ونسأل الله أن يعيذنا بفيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تمر الأيام والشهور ويحن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخيه عياش. شوف كان حنين على الصحابة ازاي. من لي بعياش بن ربيعة وهشام بن العاص؟ هشام بن العاص ده كان من الواد في هاجر مع عمر وعياش، فجاء أهله حبسوا بالليل راحوا حابسينه ورمينه ايه؟ رمينه في أوضة. مين يقدر يجيب لي عياش وهشام بن العاص؟ الوليد بن الوليد بن المغيرة اللي هو اخوه مين؟ خالد. بتشوف خالد خد شهرة قد ايه, والوليد كان من السابقين الاولين للاسلام, لكن خالد رغم انه اسلم سنة 8 هجرية لكن اخذ شهرة اكثر من من من من اخوه الوليد الذي سبقه الاسلام. اللي سيدنا رسول مرة يقول له يا وليد, قال نعم يا رسول الله, ليس مثل خالد يجهل الاسلام. معقول واحد خالد كده يعني يفضل كده عدو لنا على طول؟ سيدنا الوليد يقول بقى ياتي به الله يا رسول الله يا سلام بيريحنا سيدنا الوليد بن الوليد. يقول لك يعني لما ابنك ينحرف يجيب ربنا ان شاء الله, فراتك تزرق عليك في جهالك ربنا ان شاء الله, جارك تطلع عينيك برضه يديله مصيبه يرحل يديه ربنا برضه, اي المهم في الاخر تستريح منه وخلاص. وبعدين برضه ما تزعلش يعني. قل بكيت من عمرو فلما جاء بكر ترحمت على عمرو. فضل يعيط عامر عمرو طلع عينيه عمرو جه بكر طلع عينيه قال الله يرحمك يا عمرو الله يرحمك. في ناس عبد المطلب لما تيجي تيجي الوان ودرجات صح احيانا تقول فين يا عم ايام العز يا عم ده ما كانش معاك ولا ملين. لا والله كانت نعمه, كنت بنام بسخر اخر تمام, دلوقتي معايا الفلوس والمرض والابتلاءات والناس قاعده تنق عليا ولا بي. الله ما هو ربنا ما يديش كل حاجه, ان نعطاها من من راسها يعريها من رجليها, ونغطاها لك من رجليها يعرف عشان لا تاخذ كل شيء في الدنيا لكي تفزع الى رب السماوات والارض, عشان تبقى على صله بالله, عشان لو ادالك كل حاجه افتري افتري الله تكرم. الله هو الناس ابتدت ايه من السبعينات لما عملوا الانفتاح والناس ابتدت ونسي بعضها وخلاص بقى كل واحد بقى حاطط رجل على رجل. يقول لك انا بقى يا ابني يا حبيبي ده كان الناس زمان عايشين بالرضا بالرضا. سبحان الله. سيدنا الوليد بن الوليد قال انا يا رسول الله. قال انت ايه؟ قال له انا اجيبهم ازاي؟ قال له انا بكر على الله ادعي لي بس دعوتين منك بقى دعوه كلمه. ذهب الوليد وعاش في مكه متغطيا اياما سبع ايام ايات يبلغه خبر فين عياش فين هشام بن العاص مش عارف كده. ماشي بالليل جنب الحرم لا واحده ست ماشي ست دي ماشي ست بالليل كان زمان عيب عندهم ها اشوف كانوا في مكه وكانوا جاهليه بس كان عيب عليهم عيب عندهم الست تجي بالليل. مش الراجل يعني يصلي عشاء ويرجع ومراته لسه جت الساعه 10 بالليل كنت فين؟ ايه المهم مش انا اللي بقول ده, هي انا اهيد يعني بيبت. يعني طيب اتمنى ان الدرس يبتدي المغرب عشان سجادته ما تاخروش, لكن يعني الدرس مش سجاد يعني المغرب يعني اتمنى ان انا ما جبت وقت. بنتك اللي في الجامعه انت ساكن في عين شمس وبنتك في جامعه القاهره ولا في جامعه التكنو بتاع كليه مش عارف ايه حلوان كده الساعه 10 بالليل, لا ما دام وديتها الجامعه بقى روح قبلها على الباب حتى في ايدك ما دام اتاخر لبعد المغرب. الكلام بقى على الايه؟ على بلاطه لما هي مساله الرجوله بس. انا مش فاضي لما تودعك الجامعه قعدت هي تكتب ايه يعني هتتعلم ايه في الجامعه؟ عارف بلاد بيتعلموا في الجامعه ايه دلوقتي؟ قله الحياه بس بس والله ما تعلم حاجه. تعلم ايه؟ ايه تعلم ايه؟ تعلم ان اتكلم جميلها بجاحه ولما يجي ابوها يجوزها تبتدي تقارن بقى ده احلى ولا الواد حماده بتاع رابعه اول اتكلم الدغري. طبعا مش كل بناتنا كده لكن للاسف على الاقل يبقى ما عندهاش الحياه بتاع البنات زمان يا مؤمن. لما كان اخواتنا الصغيرين كنا نكلمهم في مساله الجواز كان بنت وشاي احمر. انت دلوقتي لقيتك يا احمر انت دلوقتي تكسر. المهم سيدنا الوليد الى اين يا انس الله؟ راح فين؟ واحده ماشيه بالليل راح فين؟ طب حد يقدر يقول لحظه دلوقتي انت راح فين؟ طب ربي ها؟ المهم فقالت الى هذين الحبيسين عياش بن ربيعه وهشام بن العاص. قال يا كرم الله راح ماشي وراها لغايه ما عرف المكان. جيت من يوم بالليل بعد كده مشي راح ليهم قاعدينهم في حجره ضيقه بدون سقف. شوف الاجرام بتاع اهل مكه. تخيل انت مكه في النهار درجه الحراره كام؟ ها؟ انا هو بيقولوا لنا هناك 50 انا اشوف تقريبا 150 واحد في كده في مكه حراره وهي سبحان الله تبص عليها في الخريطه تلاقيها مكه كده والجبال حواليها كده وهي حاجه لتحت عمرها ما تبقى بارده ابدا. ودي الحكمه يعلمها الله لان في الحج بيبقى 3 4 مليون في وقت واحد. لو واحد كل واحد حطت عطسه بس كان يعني يعدل العالم كله. لكن بفضل الحراره دي بتقتل اي نوع من الميكروبات بفضل الله عز وجل. حكمه يعلمها الله طبعا. يعني مثلا ما كان ممكن ربنا يعمل مكه دي في سويسرا مثلا ما انا بدي اعرف معذره في الكلام يعني يقول لك الله يكرمك يا حسين بلد الحر دي لا دي دعوة سيدنا إبراهيم. رب إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ها ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليك وارزقهم من الثمرات من الثمرات. شوف بقى الخير تدخل مكة وتروح هناك صحراء وتبص تلاقي عند الفكهانة فكهة الشتاء وفكهة الصيف كأنك في جنة من جنات الله عز وجل. دعوة الخليل دعوة الخليل. شوف سيدنا إبراهيم يسيب مراته وابنه في صحراء ربنا عمره جه مصر يا عيني مع مراته كان يخطف منه مراته. سيدنا موسى تربى وسطينا طردناه. سيدنا يوسف جه لبسناه جزمة ولكن شعب اصيل برضه. يا جماعه طلعوا الصلاه دي بره. فهو الطبيب الحاذق اللي يدي الحقنه عشان يعني يمكن يحصل فيها شفاء ان شاء الله. المهم راح فك قيدهما وحملهما معه الى المدينه ودخل عياش بافيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايغفر الله لي يا رسول الله؟ سكت الحبيب المصطفى فنزل جبريل على الفور قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. 313 مع سيدنا الحبيب ولا نسيتم؟ طب واحدهم لا ينسى لا اله الا الله. فالرسول استشار عارفه ولا سيدنا علي طائف ثلاثه استطلاع راح جاب اثنين بيسقوا جمل من بدر قريبه من بدر قضين عليه وجايين الصحابه نازلين في العيلين ضرب اياك يقولوا عددهم كام انتوا منين جايين منين الرسول بيصلي طلع اتركوهما سيبهم تعالوا لا من غير ضرب ولا غير كم تذبحون في اليوم للجيش تذبحوا قد ايه كم جمل قال 9 أو 10 من الجذور من الجذور يا 9 جمال يا 10 جمال قال القوم بين 900 والالف حكومه قال يا تقدير كده التموين سلاح التعيينات بتاع الجيش بيجي التموين من 9 جمال ل10 جمال يبقى العدد من 900 ل1000 طلع عددهم 998 هذا ليه مرتين الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الفضيل بن المنذر بقى شوف بقى القائد لما يبقى حنين على اللي معاه مش هو انا قلت ما يبدل القول يا ابني يبدل القول ده لله بس لله بس يا رسول الله امنزل انزلته الله ام هو الراي والحرب والمشوره؟ قال بل هو الراي والحرب والمشوره يعني ناخد ونيجي ناخد قال المكان ده مش منزل طيب امال قال لا في بئر هنا اسمها بدر ننزل جنبها ونرجم كل الابار خلاص يبقى احنا نشرب وهم ما يشربوش وكده يبقى اكبر وسيله مننا عنهم من باب الميه في الصحراء وخلاص الحرب ما دام قانون وقف الحرب كده فتحت انا الرسول الرسول وجه عند بدر وقعد انا نحارب ولا نعود؟ فقال ابو بكر فقام ابو بكر فقال واحسن وقام عمر فقال واحسن وقام عمار فقام فقال واحسن. الرسول مش ملاحظ ان في حد من الانصار قام يقول قال يا قوم اشيروا علي فطرت الرسول الذي لا اقول الله طب يمكن الناس كارهين اما يبيعوني في بيعتها العقبه ان يمنعوني بس انا اللي جايب اشيروا علي النقداد بن الاسد الله يرضى عليه قال كانك تريدنا يا رسول الله الله دي باينه بقى دي بقى ده احنا بقى المقصودين بكلامنا علي نعم قال يا رسول الله لن نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا فانا معكما مقاتلون. وراح واقف سيدنا سعد زعيم الانصار يا رسول الله والله لو سرت بنا الى برك الغماد سترنا معك ما تخلف واحد منك برك الغمات حتى في اقصى الجزيره العربيه لو بتجيبنا نمشي وراه ما تخلف واحد منا انك سوف تجدنا ان شاء الله صدق في الحرب صبر عند اللقاء وسوف ترى ما منا ما تقر به عينك والله لو استعرضت هذا البحر فخطه لخضناه معك. ايه ده خلاص لما القائد يلاقي اللي حواليه قلوبهم قويه كده يطمئن ولا يبقى مهزوز؟ مطمئن طبعا وهو مطمئن ويعتقد الرب طبعا. وبعدين وقف المسلمين وبعد ابو بكر اشار عليه ان نعمل له عريس خاص لرسول الله وابو بكر واقف جنبه يقف الرسول يصلي ويرفع يديه الى السماء كل ركعتين يروح واقف رفع يديه للقنوت يدعو الله اللهم ان تهلك هذه العصابه فلم تعبد بعد اليوم في الارض. مع ان كلمه عصابه دي اصبحت في لهجتنا ان الجماعه بالشرط مع ان عصابه ها هي الجماعه والمهم الجماعه دي لمين؟ ان كان نقول عصابه اهله الفرات يبقى ايه؟ يبقى من وجهه نظرنا احنا المسلمين من وجهه نظر حد ثاني عصابه. المهم احنا خلينا في عصابه المؤمنين الايه؟ الموحدين. يفضل يرفع ايديه لغايه العبايه بتاعته تقع سيدنا بكر يعدلها له ويرجعها له بعد ما يخلص قول له يا رسول الله هون عليك ان الله منجز لك ما وعد. فراح الرسول راح يوحد الايه المسلمين صفوف، قال ايها الناس من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، فربما القى الله في هذا اليوم. يمكن اموت ولو موت يبقى انا ظالم واحد منكم. سيدنا سواد بن عبد الله صحابي قال انا يا رسول الله، قال انت ايه؟ قال انت المتني بالسواكب. الرسول بنظر الصفوف قال لا سيدنا سواد كده اكيد دقت الرسول كانت كلها حنان. انت تظهر اخوك وانت في الصلاه؟ ده مش صالح احنا في الصلاه، اما لو تطلع بره تعمل ايه؟ قال تعالى يا سواد اطلع بره احمد كيف يا سواد معقولة؟ هتعمل ايه يا راجل؟ هو الذي علمنا العدل. هو ضرب. قال هذا ظهري يا سواد. قال له لا، انت ضربتني على ظهري بدون ثياب، فانت ضربتني ومن غير كمان بعنا على اللحم. الله معقولة؟ راح كاشف سيدنا الحبيب بين كتفيه. سيدنا سواد راح مكب يقبل خاتم النبوة. قال يا رسول الله سمعتك تقول ان من رأى خاتم النبوة لم يرى النار يوم القيامة، وربما ارزق بالشهادة، فاحب ان يكون اخر ما اراه هو خاتم النبوة، وما كان لسواد بن عبد الله ان يضرب ظهر رسول الله. مش ممكن يكون تصل الدرجة ان سواد بن عبد الله يجي عند، مش ممكن، مش معقول، ما تقدرش. هو بعدين يقف الرسول ليصلي صلى الله عليه وسلم، تبين هو كذلك. ابو بكر بصص عليه، لقي سيدنا ابو يتشهد بالتحيات يتبسم ابتسم، وبعد ما سلم قال له يا رسول الله وشك انسرت تبسمت وانت بتصلي؟ قال وانا اصلي نزل جبريل بخمسه الاف من الملائكه المسومين فسلم علي فردت عليه السلام. الله نزل بقى يثبت الذين امنوا، يثبت المؤمنين، وبدات المعركه، وكان النصر بفضل الله عز وجل حليفا للفئه القليله المؤمنه، والهزيمه كانت من نصيب الفئه الكثيره الباغيه. هذا هو النصر الاول، وتلك هي الغزوه الاولى، وهذه الحلقه الاولى من حلقات الجهاد الاسلامي. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين. قبل ان انهي هذا الدرس اهمس في اذني الازواج والزوجات. كثير من الشكاوى بتجيلنا، بعض الاخوات للحميه الدينيه اللي عندهم ربنا يبارك فيهن جميعا تبقى لابسه الخمار عايزه تلبس النقاب، يجي يقولها ولا لا؟ تقول له اتنقب غصب عنك. الراجل يزرق لو اتنقبت اطلقك. تروح ثاني يوم للاخوات في المسجد اللي بيقعدوا فيه يسخنوها بقى، لا لا لا لا لا لا لا لا تعرف المخلوق في معصيه الخالق، اتنقبه ويضرب راسه في الحيط. احنا مش عايزين كده في الدنيا، عايزين مساله بالهدوء بالهدوء. ليه؟ لان الراجل لو ركب دماغه اتخرب البيت. طب ليه؟ لما؟ احنا عايزين بالاقناع وبالهداوه، سنه سنه، درجه درجه، ان هذا الدين متين، فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق. وفي جمهور الفقهاء على ان النقاب مش فرض، والامام احمد ان النقاب فرض. يعني هي المساله فيها برضه مساله اختياريه شويه فيها، يعني جمله الاختيار، وان كان يعني النقاب افضل، لكن ده جمله الاختيار. فهي الراجل ما بيامرهاش، ما بينهاش عن فرض، او من وجهه نظره على الاقل، او ما بيامرهاش بمعصيه. يا اخي ان الراجل تراعي هذه القضيه، انا مش عايز الستات. ونقطه ثالثه، النقطه الثانيه، الازواج بيشتكوا بيقولوا الستات بيجوا الدرس غصبا عننا. لا، لابد من اذن الزوج، ان لم ياذن الزوج. صحيح الرسول قال له لا تمنعوا اماء الله المساجد، لكن من الواجب ان منعت زوجك فيجب ان تمتنعي، ما تجيش المسجد. لا، ياتي تاتي المراه للمسجد برضا زوجها، وهي بمعاملتها الطيبه له هتخليه يوافي والله اللي خلى اخلاقها كويسه كده المسجد. لا والله يا ريت ايه تكثر من المرواح طالما ان هي هاديه وايه وحنين عليا، ولا بتخنصر من الفلوس، ولا بتاخد من المصروف ولا غيري، ولا بيت امينه وبيت كويسه. الست امينه، ربنا ايه يكرم الكل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.